فعندما نسأله بسم الله عن قوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ماذا قال الإمام عنها؟ وهي المسألة الرابعة. تفضل. ها كيف؟ ما سمعته. طيب أحسنت. نعم، أنه يؤثر بمطلقه الرضاع في التحريم وفي أي وقت وجد من صغر أو كبر. أحسنت. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين وقته بأي آية؟ نعم أحسنت. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا الرضاع الذي يؤثر هو في الصغر، وأما بعد الحولين فلا يؤثر الرضاع شيئا. وهذا قول من أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر شيئا؟ فهذه الآية قيدت الآية المطلقة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قيدت ما في الآية من الإطلاق التي هي قوله تعالى في النساء وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا قول من؟ نعم أكثر العلماء أن الرضاع الذي يؤثر في الحولين وما زاد عن الحولين لا يؤثر، إلا أن بعضهم من الجمهور استثنى الشهر والشهرين، وهم المالكية استثنوا الشهر والشهرين بعد الحولين يؤثران، ومنهم من استثنى الستة الأشهر، ومنهم من استثنى الثلاثة الأحوال وهو زفر، والستة الأشهر لأبي حنيفة. وأكثرهم على أن الذي يؤثر في الحولين فقط وما زاد عن الحولين فلا. ومن الذي ذهب إلى أنه يؤثر في الكبر ولكن بقيد؟ وما هو القيد؟ تفضل. نعم عائشة أطلقت أنه يؤثر في الكبر مطلقة، هؤلاء أطلقوا، نريد من قيد شيخ الإسلام فقيد بقيد أن من كان حاله كحال سالم جاز له ما جاز لسالم وإلا فلا. وأما عائشة أطلقت، وغيرهم أيضا من نقل عنه ذلك أطلق أن رضاع الكبير أيضا يؤثر، واستدلوا بأي حديث رضاع الكبير يؤثر؟ بأي حديث استدلوا؟ عند غيركم، عندك يا أسامة، ما هو الحديث الذي استدلوا به على أن رضاع الكبير يؤثر؟ نعم أحسنت. حديث سهلة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في شأن سالم مولى أبي حذيفة، وقد سمعت أن الصواب فيه أنه لا يؤثر على الإطلاق، وإنما يؤثر بمن كان حاله كحال سالم، يؤثر في الرضاع إذا احتاجوا إلى دخوله حاجة ماسة فاضطروا إلى أن يرضعوه لأجل أن يدخل كاللقيط، وكمن تربى لا يعرف أبا ولا أما إلا هؤلاء الذين ربوه عندهم ونشأ في بيتهم، فلا يستغني عنهم وليس له مأوى ربما إلا هذا البيت الذي تربى فيه، فإذا قلنا ممنوع تدخل أنت قد كبرت ربما يشق عليه، ربما يشق عليه. فهنا يستعمل حديث سهلة في قصة سالم، فلو منع مثل هذا الذي ليس له مأوى إلا هذا البيت الذي تربى فيه يشق عليه، والمشقة تجلب التيسير، ولكن مع وجود هذا الدليل الموجود وليس عن الإطلاق، لا القاعدة لا بأس نقال بها هنا، وليست أدنى مشقة تجلب هذا التيسير. فمن كان حاله حال سالم جاز له ما جاز لسالم، هذه هي الخلاصة. ما هو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ أنه لا يؤثر رضاع الكبير خلافا لعائشة، هذا قول جمهور أزواج رسول الله، أكثر أزواج رسول الله على هذا مع الجمهور أنه لا يؤثر الرضاع. وعلى أي شيء حملوا شأن سالم أزواج رسول الله؟ على أي شيء حملنا ما جاء عن سالم عبد الله؟ على الخصوصية. أحسنت. وقلنا والله ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول الله لسهلة، يعني خاص، لا يتعدى ذلك. وأيضا كذلك مما أشرنا إليه سنذكره اليوم، الجمهور تأولوا الحديث، أتوا بتأويل آخر، لا تصرف الحديث بأي شيء. ماذا قالوا في الحديث الجمهور؟ الجمهور ماذا قالوا في هذا الحديث؟ ما لكم؟ لا ماذا قالوا في الحديث لسهل شأن سهل مع سالم؟ جماعة حديث هذا ماذا قالوا فيه؟ ما فهمتوا، ما سمعتوا جيدا. قالوا منسوخ يا جماعة، ما لكم؟ منسوخ الحديث هذا، قالوا في أول الأمر ثم نسخ وخرجوا من الحديث. وهذا الذي وعدنا أننا نذكره، قد أشرنا إليه في الدرس، ذكرناه ذكرا. فأما أزواج رسول الله فأجبنا عن الحديث، وهكذا الجمهور أخذوا هذا يعتبر جوابا لهم. أولا أنه رخصة لسالم لا تتعدى، وهناك جواب أيضا آخر أجاب به بعضهم، أي عن قصة سالم، أنها منسوخة، بأنها منسوخة، وبه جزم المحب الطبري في أحكامه رحمه الله، وقرره بعضهم، فقالوا بأن قصة سالم منسوخة. فكان هذا في أوائل الهجرة، شأن سالم وقصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها، هكذا قالوا بالنسخ، وتوصلوا إلى القول بالنسخ بأن قصة سالم في أوائل الهجرة. والأحاديث التي رواها من رواها من الصحابة التي تدل على اعتبار الحولين وأن رضاع الكبير لا يؤثر، قالوا هذه رواها أحداث الصحابة صغار الصحابة فدل على تأخرها عن قصة سالم. فأجاب الحافظ رحمه الله قال وهذا مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغر إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما. صدق رحمه الله، فلا يلزم من إصغاء من تأخر إسلام الراوي وصغر الراوي أن لا يكون ما رواه متقدما. وأيضا في قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين، لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرق الحديث حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير. وفي رواية لمسلم إنه ذو لحية كيف أرضعه يا رسول الله، إنه ذو لحية مع لحية كيف أرضع مثل هذا؟ فإذا هي تعرف أن هذا كبير ولا ما هو كبير، وأن رضاع الكبير لا يؤثر ولا ما تعرف، تعرف أن رضاع في الحولين، فهذا يدل على تأخر القصة، مو على أنها قبل الحولين بل على تأخر القصة. ففي بعض الروايات قال كيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله فقال أرضعيه قد علمت أنه كبير. وفي رواية لمسلم إنه ذو لحية قال أرضعيه، وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم، هذا يشعر كله أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم. فهذا قول ما هو صحيح، أن قصة سالم منسوخة هذا قول غير صحيح، بل قصة سالم محكمة وليست منسوخة، وتأويلها ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أو نقول بما قال أزواج رسول الله إن هذا خاص بسالم لا يتعدى سالما رضي الله تعالى عنه، هذا أحسن من الجواب بالنسخ. أما الجواب بالنسخ ففيه نظر لما سمعته وما تعللوا به من قولهم بأنه منسوخ لتأخر الرواة لهذا الأمر، أو لتأخر رواة الحولين وتقدم رواة الكبر يعني كبر سالم، هذا غير صحيح، فإنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أيضا كذلك أن لا يكون ما رواه متقدما. هذه قاعدة جميلة تحفظ، مثل هذه الشوارد التي يذكرها العلم حافظ وغيره تحفظ، ربما ما تجدها في بعض الأماكن، أن إسلام الراوي لا يلزم تأخر ما رواه، ولا صغر الراوي لا يلزم تأخر ما رواه، فقد يروي مرسلا، يروي مرسلا من غيره، وهذه الحادثة التي رواها متقدمة جدا. هذا حاصل المسألة التي تقدم الكلام عليها. وخرجنا بما ذكر فيها أن الرضاع الكبير مضيق ولا يوسع ولا ينبغي توسيعه، مضيق جدا، والأصل هما الحولان المؤثران للأدلة في ذلك. ومنها ما ذكره هنا الإمام رحمه الله تعالى من حديث عائشة قالت قال رسول الله يحرم من الرضاع لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام، وجاء بنحوه عن أم سلمة. وما زعم أنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ولم تسمع منها، هذا عابه بعضهم على ابن حزم وأنه تفرد به ولم يعلم له السلف في انتقاد هذه الرواية، رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة وأنها لم تسمع منها، فالحديث منقطع، فالتاريخ الذي ولدت فيه فاطمة يدل على السماع وأنه لا مانع من سماعها من أم سلمة وإن كانت صغيرة. على ما ذكر ابن حزم يكون تاريخ ذلك الوقت الذي توفيت فيه أم سلمة نحو 11 لهذه البنت فاطمة بنت المنذر، يعني سنها قد بلغ هذا السن، ومثل هذا السن يتحمل فيه الشخص الرواية ويؤديها وتقبل منه بعد البلوغ، فهو سن التمييز كما هو معلوم. فهذا الذي يظهر أنها غير منقطعة وكان قبل الفطام، جاء عن أم سلمة من طريق فاطمة بنت المنذر وهو ثابت، فإذا هذا هو الأصل، وكان قبل الفطام، وقبل الفطام الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا يدل على هذا الوقت الذي هو يؤثر الرضاع فيه. طيب، ومن المسائل التي تتعلق أيضا بالرضاع يذكرها أهل العلم رحمهم الله أن لبن المرأة التي تترتب عليه آثاره لا يشترط أن يكون قد ثاب اجتمع من جماع زوج. لبن المرأة الذي يترتب عليه آثاره من الحرمة لا يشترط فيه أن يكون قد ثاب أي اجتمع في ثديها من جماع زوج، من حمل، من إلى آخر ذلك، لا يشترط هذا. فعلى هذا فقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة رضاع البكر التي ليست لها زوج، ليس لها زوج وأرضعت صبيا وطفلا ثم ثاب الحليب في ثديها وما شعرت إلا وقد خرج الحليب يمتص منه مصة بعد مصة، فإذا بالحليب يعني قد ثاب من ذلك الثدي وخرج منه وبلغ جوف الصبي وهي ليست لها زوج هذه المرأة، فهل يؤثر هذا الحليب أم أنه يشترط أن يكون من حمل ومن زوج؟ الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول أئمتهم أبو حنيفة أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يشترط أن يكون قد ثاب في يعني آثاره أن يكون قد ثاب واجتمع من حمل ومن زوج، هذا ليس بشرط، فمتى ما خرج الحليب من المرأة سواء كانت بكرا أو عجوزا آيسة فإنه يؤثر، فإذا ثاب الحليب منها وخرج منها الحليب فما المانع من أن نقول بالحرمة؟ والله يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يشترط بكرا، لم يشترط يعني زوجة، ولم يشترط بكرا، لم يذكر شيء، بل أطلق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فإذا أرضعت المرأة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ذات زوج أو كانت عجوز آئسة ما معها حليب في الأصل، ثم جاء الصبي وارتضع منها وأرادت إسكاته يبكي وأمه غائبة ما هي موجودة، فأخذته هذا البكر أو أخذته هذا العجوز، فإذا بالحليب ينزل ويثوب الحليب ويخرج منها ويتغذى به الصبي، فما المانع أن تنتشر الحرمة؟ والله أطلق ولم يقيد بقوله سبحانه وتعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فإذا هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضاع لا يشترط فيه ما ذكر بعض أهل العلم أي في ترتب آثاره أنها لابد أن تكون ذات زوج وأن يجتمع من جماع، هذا ليس بشرط بالنسبة للحليب سواء كان ذات زوج أو لم تكن، فمتى ما خرج الحليب لإطلاق الآية وعمومها فإنه يؤثر من البكر ومن ذات الزوج من باب أولى، ومن العجوز أيضا كذلك التي ليس لها حليب في الأصل ثم ثاب الحليب وخرج. هذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، والرواية الثانية أنه لا يؤثر، الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يؤثر لأنه نادر، هذا الشيء نادر، والنادر لا حكم له، لا حكم له. والعادة جرت أن مثل هذا الحليب لا يتغذى به الطفل، لا يتغذى به الطفل، فهو كالحليب الذي يخرج من الرجل، فإنه خلاف العادة. فإذا خرج حليب من رجل مثلا، ارتضع الصبي، الرجل يمزح مثلا وأخذ الصبي وألقم الثدي رايصي، أو يريد يسكته، يريد يسكته فأخذه وأعطاه ثديه، فإذا بالحليب يثوب يخرج، قد ثاب الحليب يخرج، هل يكون أم له وأب له؟ أو يكون أب رضاعيا ما في أم، أب رضاعي لا رضعه هو، هل يكون كذلك؟ هذا بالإجماع فيما نعرف. أو يكون أكثر أهل العلم على هذا، وإن كان هنا قول ضعيف جدا أنه لا يؤثر، أنه لا يؤثر. وكذلك قالوا هذه المرأة التي ليس لها حليب مثل هذا الرجل، لو رضع بعض الناس وخرج من الحليب حليب لا يؤثر، هكذا البكر والعجوز تلحق به لأن هذا حليب نادر فلا يتغذى به الطفل، فإذا لا يؤثر هذا الحليب، ولا تكون أما البكر له، ولا العجوز أيضا تكون أما له. هذا قول جماهير أهل العلم. وهناك رواية عن أحمد أن هذا الحليب يعني لا يؤثر، والصحيح أنه يؤثر على قول جمهور أهل العلم، فتكون أما له سواء كانت بكرا أو عجوزا أو ذات زوج لإطلاق الآية. وهكذا لتعليل آخر أيضا كذلك، أن المقصود من كونه يلتحق بها وتكون أما له هو الغذاء، وهذا الحليب قد تغذى به، فمدام أنه حصلت التغذية به فإنه حليب يؤثر، حليب يؤثر لأن المقصود من ذلك التغذية، وقد حصلت بهذا الحليب وبلغت إلى جوفه وتغذى به واستفاد منه. فإذا ما المانع أن تكون أما له هذه البكر أو العجوز؟ ما فيه مانع. فإذا لا يشترط أن تكون ذات زوج، وأن يكون هذا الحليب قد ثاب واجتمع من جماع، هذا ليس بشرط، وإنما الشرط ما هو؟ ما هو الشرط؟ وجود الحليب، وجود هذا الحليب، لأن الله أطلق ولم يقيد، أطلق في المرضعة ولم يقيد، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر قيدا. وهذا ترجيح الشيخ رحمه الله العثيمين، فهو يرى ذلك كما في شرح الممتع. قال رحمه الله وهو يعلق على كلام الماتن: قوله غير حبلى يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون حمل، وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الصبيان يبكي، فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتلقمه ثديها، تريد أن تسكته، تريد أن تسكته، ومع المص تدر عليه ويكون فيها لبن ويرضع 5 رضعات أو أكثر، فهل يكون ولدا لها؟ يقول المؤلف لا، هو حنبلي، يقول المؤلف لا، أي لا يكون ولدا لها، لأنه حصل من غير حمل. وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة، أنه محرم، وأن الطفل إذا شرب من امرأة 5 مرات فإنه يكون ولدا لها، سواء كانت بكرا أم آيسة أم ذات زوج أم ذات زوج، بالدليل والتعليل. فالدليل قوله سبحانه: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وليس في الكتاب ولا في السنة اشتراط أن يكون اللبن ناتجا عن حمل، فتبقى النصوص على عمومها. والتعليل أن الحكمة من كون اللبن محرما التغذية، تغذية الطفل به، فإذا تغذى به الطفل حصل المقصود. وأما الآية والوالدات إلى آخر ذلك أجاب عنها رحمه الله تعالى. فعندنا دليل وتعليل على أن هذا الحليب النازل الناتج من البكر والناتج من الآيسة يؤثر. الدليل ما هو؟ أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والتعليل ما هو؟ نعم أحسنت، التعليل هو حصول التغذية، فإن الحكمة من كون اللبن محرما التغذية، تغذية الطفل به، فإذا تغذى به حصل المقصود، سواء كان من ذات زوج أو من غير ذات زوج. فهذه مسألة ذكرها أهل العلم، وقد نبهنا عليها وانتبهنا لها أخونا يوسف الصومالي حفظه الله، فهي تلحق بباب الرضاع، يذكرها علماؤنا المتقدمون والمتأخرون. وهكذا أيضا مما يلحق ويذكر بهذه المسائل ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره، قال: إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا، لم تثبت أو لم يثبت التحريم. وهذا أمر مهم جدا، هذه مسألة مهمة. إذا وقع الشك في وجود الرضاعة، هل أرضعت أو لم ترضع؟ منهم من يقول أرضعتك فلانة، ومنهم من يقول لا ما نعرف أنها أرضعتك هذه فلانة، وما في يقين، حصل تردد. منهم من يقول له أرضعتك فلانة، ومنهم من يقول لا ما أرضعتك فلانة، فحصل تردد واختلف هؤلاء. فهل يكون يأخذ بقول المثبتين أو بقول النافين؟ أو حصل خلاف في عدد الرضاع، منهم من يقول نعم أرضعتك خمس، أرضعتك خمسا، وبعضهم يقول لا نحن نعلم أنها ما أرضعت خمس، أرضعتك مرتين أو ثلاث أو أربع أو واحدة، أي دون الرضعات المحرمة. فاختلف الناس وحصل الشك في العدد، فما هو الحكم في هذه الحالة إذا حصل الشك في العدد أو حصل الشك في أصل الرضاع؟ الحكم هو ما سمعت مما ذكره ابن قدامة وغيره، لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه أي عدم الرضاع، فلا ننتقل عن هذا الشك الذي هو عدم الرضاع إلى شيء آخر مشكوك هل حصل أو لم يحصل. فما ننتقل عن هذا الأصل إلا بأصل مثله، فما ننتقل عن اليقين إلا بيقين، ولا ننتقل عن الأصل إلى الفرع إلا بشيء قوي ينقلنا عن هذا الأصل. فالأصل هو عدم الرضاع، الأصل هو عدم الرضاع. يأتي ناس يقولوا رضعت، وناس قالوا ما رضعت، فنأخذ بالأصل. وهكذا أيضا في الخمس، ناس قالوا خمس وبعضهم قال ثلاث، فنأخذ بهذا أن نأخذ بالأدنى في هذه الحالة، ولا نلحق أو لا نلحق هذا الولد بهذه الأم المرضعة المشكوك فيها. فقال رحمه الله لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق، كما لو شك في وجود الطلاق أو عدمه، فهل يكون الطلاق أو يكون عدم الطلاق؟ شخص شك، طلقت يا فلان، قال والله ما أدري حصل لي شك، أنا طلقت ولا ما طلقت، طلقت ثنتين ولا قد وصلت إلى الثلاث، والله معادنا ذاكر يا جماعة ما هو الذي حصل مني. فهنا لا ننتقل إلى هذا ونقول لا خلاص ما هي زوجة لك وهو في الشك، لا، تبقى على الأصل. ما هو الأصل الآن هنا؟ الزوجية، الأصل أنها زوجة، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بإيش؟ بشيء ينقلنا قوي، ولا نبقي هذا المرأة عنده، نقول هي زوجتك ما دام أنك ما تدري ثلاث ثنتين أو ما تدري طلقت أو ما طلقت. وهو رجل صادق، رجل صادق ومعروف بالدين والصلاح والصدق، ولا يعرف بالتلاعب ولا يعرف بالكذب، فنقول له ابقي امرأتك عندك. فالأصل هو الزوجية، فلا ننتقل عنها إلا بيقين، أما مجرد شكوك نترك هذا الأصل اليقين ونرجع إلى هذا الشك ونأخذ به، هذا خطأ، هذا خطأ. والأدلة قد دلت على ذلك، والقواعد الفقهية كما هو معلوم أن اليقين لا يزول بالشك، ويدل عليه حديث عبد الله بن سعيد وغيره، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هذه مسألة مهمة عند الشك في الرضاع وعدد الرضاع، هل يثبت بهذا الشك أو لا يثبت؟ لا يثبت الرضاع ولا تثبت الحرمة بهذا الشك. لا تأخذ به إذا كان ثبت، نعم يؤخذ، نعم هنا هذا متيقن يؤخذ به. وهكذا أيضا المسائل التي ذهب إليها جمهور العلم خلافا لابن حزم، أن لبن المرضع يحرم سواء تناوله الطفل من ثديها أو حلب له في إناء وشربه، فإنه يحرم أيضا عند جمهور أهل العلم، سواء التقم الثدي وأخذ هذا الحليب من الثدي بعد مصه أو حلب له في الإناء وشربه، فإنه يؤثر أيضا عند جمهور أهل العلم. فلا يشترط أن يكون من التقام الثدي ويخرج ذلك الحليب ويصل إلى جوفه، بل متى ما أسقي من ذلك الثدي فإنه يؤثر فيه، سواء التقم أو أخرج له هذا الحليب في إناء وشربه بعد ذلك فيؤثر لا شك، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما ابن حزم وبعض العلماء يرون أنه لا يحرم إلا ما ارتضع من الثدي، فالحليب الذي يحرم هو ما ارتضعه الصبي من الثدي فقط، وأما ما لم يكن كذلك فلا، تمسك بالمعنى اللغوي، والمعنى اللغوي هذه حقيقة، وأيضا ظاهر الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والله أعلم هذا هو في الغالب، فخرج هذا النص مخرج الغالب، وإلا لو أخذ الحليب ووضع في إناء وسقي ذلك الطفل فإنه يؤثر فيه، بشرط أن يكون خمس مرات، خمس مرات متفرقات، أما يجمع له حليب كثير ويشربه في مرة واحدة حق خمسة أيام، يحلب يوم بعد يوم ويشربه في مرة واحدة، هذه رضعة واحدة. لكن لو سقي الحليب وشربه على خمس مرات متفرقات فإنه يؤثر مرة بعد مرة، ولو حلب في يوم واحد ووضع في الإناء في يوم واحد ثم فرق على خمس مرات منفصلة فإنه يؤثر فيه. وأما دفعة واحدة وشرب هذا الكثير فهو يعتبر إيش؟ هذا الكثير الذي خمسة أيام هم يحلبوا في الثدي حتى جمعوا ذلك وشربه في مرة واحدة، هذه رضعة واحدة لا بد أن يتفرق، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، فإنه نص على هذا الأمر فقال لو حلب في إناء دفعة واحدة ثم سقته غلاما خمس أوقات فهو خمس رضعات، وإن حلب في إناء من خمسة أوقات ثم سقته دفعة واحدة كان رضعة واحدة، كان رضعة واحدة كما في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. فعلى هذا يفرق له هذا الحليب ولا يعطى دفعة واحدة إذا أخرج في الإناء. هذا حاصل ما يتعلق في بعض مسائل الرضاع، وقد استفدنا مما ذكر رحمه الله تعالى إلى هنا. تفضل يا